رجل أقرض رجلا مبلغ إلى أجل، ثم بعد ذلك عند إعادته للمال زاد عليه قليلا مبلغ 500 ريال. إيش؟ رجل أقرض رجلا مبلغ ثم عند إعادته له زاد على هذا المبلغ مبلغ بسيط من دون شرط، يعني من دون شرط إن خيار الناس أحسنهم الله، يكون إن خيار الناس أحسنهم الله. كان النبي يقرض 30 ويرد على 60 إذا كان من غير شرط لا بس، إن خيار الناس أحسن القضاء، يكون من حسن القضاء. نعم من حسن القضاء، ما يدخل تحت لا أي قرض جرنا، هذا في المتفق عليه، هذا في المشاعر شرط.